بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

Oh, فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فوق العالمين فوق العالمين إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس فلما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك بالواد المقدس طوى وأنا أدعوك فاستمع لما يوحى وأنا أدعوك فاستمع

وقل العقدة من لساني يفقه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى الله أكبر. فليلقي اليوم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي. صدق الله العظيم. لا تسلك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وهكذا يا الجمع الطيب الكريم عشنا سويا في رحاب آية الله البينات والتي تلعلم سامع حضراتكم ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ ذات وزير تلفزيون جمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي والمقيم بالنسبية مركز المنصورة. يطلب تلفونيا 21-10-452 نسبية. وتلمان والإسلام شكر الله وسعيه جميعا. ربك يا مفيد العيش في الجنة. أبدي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون. صلاة النبي قارئ درجة أولى فاسجدوا لله Thank you. فاسجدوا فضاوا فلنقل الأرض عيونا فلنقل الماء